إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، في اليومين الماضيين في إحدى الدول أصدر فيلم عن زعيم لتلك الدولة يعظمه الناس أجل تعظيم عبر سنين عديدة بلغت ربما 70 عاما أو أكثر، وكان ينظر إليه على أنه أحق بالتعظيم في تلك البلاد من كل أحد. لكن الفيلم وإن كان مأذونا به رسميا في تلك البلاد ومصادره مصادر رسمية، إلا أنه كشف جوانب أخرى من صورة هذا الزعيم، فانصرف الناس بعد عرضه أي الفيلم إلى قسمين: قسم مؤيد وقسم معارض. فالمؤيد يقول إن الفيلم لا يبعد عن كون ذكر حياة شخصية لهذا الزعيم، والحياة الشخصية حق لكل أحد أن يصنع فيها ما يشاء. والذين عارضوا عرضه قالوا إن الفيلم شوه الصورة الحقيقية التي كنا نعتقدها في ذلك الزعيم، وسيجعل كثيرا من الناس يأبون أن يحذو حذوه، وما نريده من إعلاء الكلمة لأمتنا، طبعا المقصود أمتهم، لا يمكن أن يتحقق في ظل ما نشر ونقل وعرض عن صورة حياة ذلك الزعيم من تعلق بالخمور وتعلق بالنساء. هذا المثال مهم جدا بين يدي هذه المحاضرة. الأمم عبر تاريخها قد يكون تواجه حالة حرب، فيأتي رجل له دراية بالحروب فينجو بالأمة فتعظمه الأمة، لكنها لا تكشف شيئا آخر عن حياة ذلك الزعيم المحارب. وقد تواجه أمة من الأمم وضعا اقتصاديا جارفا، فينشأ أحد الزعماء منها فيستطيع إن كان ذا حنكة اقتصادية أن ينتشيلها مما هي فيه، فيخلد ويعظم ويبجل وهم مصيبون في هذا الوجه، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا للناس الصورة الكاملة والحياة بين الحيطان والجدران لذلك الزعيم. على هذا يعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم حياته كلها صفحات مفتوحة، يستطيع أي أحد أن يقرأها ولا يجد فيها إلا ما يسكن له القلب وتملأ له العين وينبهر له العقل ويجعله يتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. فلئن كان المثال الذي ذكرناه يتعلق بالاقتصاد والحرب مثلا، فإن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وأيامه النضرة وسيرته العطرة هي قدوة لكل أحد، فلا يمكن للزوج أن يجد قدوة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للجد إذا أراد أن يرعى أحفاده أن يجد قدوة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للجار إذا أراد أن يكون مثالا في جواره لغيره أن يجد قدوة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما بعد ذلك قسه عليه، فجميع صفات الكمال آتاها الكبير المتعال لنبينا صلى الله عليه وعلى الآل. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء صلوات الله وسلامه عليه، والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أسوة في كل شيء. هذا التمهيد لا بد منه بين يدي هذه المحاضرة. التمهيد الآخر أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في أي الأعمال أفضل عند الله على طرائق أربعة، فقال بعضهم إن أفضل الأعمال أشدها، إن أفضل الأعمال أشدها صعوبة، قالوا لأن مخالفة هوى النفس يجعلها تصيب عين التعبد، وقال آخرون إن أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى هو الزهد في الدنيا وترك الاهتمام بها وعدم الاكتراث بها، لأن هذا ينبئ عن فقه أن الحياة الدنيا ممر وليست مقر. قال آخرون إن أفضل الأعمال عند الله ما كان متعديا وليس قاصرا، واحتجوا بأن العابد إذا مهما عمل ينقطع عمله بموته، وأن من كان نفعه متعديا فإنه يبقى له بعد موته، وكل هذه الثلاث مرجوحة. والراجح أن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا ما وافق مقتضى الحال، ما وافق مقتضى الحال وقام العبد بلوازمه هو أفضل الأعمال عند الله. فمثلا عندما يؤذن المؤذن فإن أفضل الأعمال عند الله إجابة المؤذن ولو كنت تقرأ القرآن، لأن مقتضى الحال يجعلك تقبل على سماع المؤذن وتجيبه. وعند إقبال الضيف عليك ودخوله بيتك فإن أفضل الأعمال عند الله قيامك بإكرام الضيف، ولا تقول أن سأذهب سأصلي سأسبح سأهلل وضيفك ينتظرك في دارك. كما أن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا في يوم عرفة لمن وقف في عرفة هو الدعاء والتضرع، ولهذا جمعت الصلاتين مبكرا حتى يتفرغ الناس للدعاء والتضرع. وأفضل الأعمال لمن يعلم أن يقبل على طلابه، لأن الساعة ساعة تعليم، فلو أن معلما ما، وهذا وإن كان ضربا من الأمثلة التي قد لا تقع لكن حتى تتضح الصورة، لو أن معلما وهو يعلم توقف عن الشرح وأخرج سجادته وتوجه إلى القبلة وأخذ يصلي وكان وقت الضحى مثلا، فلا يمكن أن يقال إن الصلاة في وقت نهي، لأن النهار ليس وقت نهي بعد طلوع الشمس إلى أن تصل إلى كبد السماء، لكن هذا لا يصح في هذا الحال، لأن مقتضى الحال هنا ينص على أنك تقبل على الطالب وتعلمه، وعلى هذا تقاس الكثير من الأمور في معرفة أفضل الأعمال إلى الرب تبارك وتعالى. هذه الثانية. الثالثة في التأصيل أن الإنسان يعلم يقينا أنه لا بد أن يلقى الله، وإنما يقدم المرء على الطاعة ويحجم عن المعصية على قدر يقينه بهذا اللقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن ينظر إلى الدنيا على أنها عما قليل تنتهي ويوقن بالموت ويعلم بلقاء الله، لكنه يجهل مسألة علاقة الحياة الدنيا بالآخرة بالبعث والنشور وأنها تمهيد لما بعدها، قال الله جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وفق قواعد اللغة فإن اللام هنا إما أن تكون لام تعليل وإما أن تكون لام توقيت، فإن كانت لام توقيت فالمعنى يا ليتني قدمت لحياتي أي أيام حياتي التي مضت، وإن كانت لام تعليل وهو الأظهر يصبح المعنى يا ليتني قدمت لحياتي المقبلة أي التي فيها الآخرة، فلا يوجد انفكاك بين ما نصنعه في الدنيا وما بين حياة الآخرة. من نظر إلى التعليم أو نظر إلى أي عمل كلف به على أنه أيام ستمر ويحال إلى التقاعد ثم يسلم ما كلف به إلى غيره، فلم يفقه معنى الحياة الحقة في أنها طريق ومعبر للآخرة. هذه ثالثة الأمور. رابعها أن يستصحب الإنسان أمورا قبل أن ندخل في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء الصحابة، أننا أورثنا الله تبارك وتعالى البلدة التي كان يسكنها. فلو كان هذا الخطاب لغيركم في غير هذه المدينة المباركة لتكلف الإنسان في القول، فإن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى القبر، القبر بجواره. والعلماء ورثوا هذا الكلمة عن مالك وسلموا له بها، لكنهم عندما يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد يقولون من باب الحكاية لا من باب الحال، فيقولون إلا صاحب هذا القبر بناء على قول مالك، وإلا لو قالوها بقولهم لقالوا إلا صاحب ذلك القبر، لأن القبر ليس قريبا منه. فالحديث إليكم لا يحتاج إلى إثارة كوامن العواطف في أنكم تسكنون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الخندق المعروف قد بدأ حفره قريبا منها هنا. والمقصود هذه الأمور الأربعة لا بد من استصحابها قبل أن نزدلف إلى ما نحن فيه. سنذكر نماذج صحيحة عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أبناء الصحابة، ثم بعد تلكم الأخبار وذكرها نحاول قدر الإمكان أن نربط تلكم الأخبار مع نربط تلك الأخبار مع واقع التعليم. روى البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه قال: أخذتني خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني هذا وقع وأصابه وجع. قال: فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت فضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما خرجت رأيت ما بين كتفيه مثل زر الحجلة، أي مثل بيض الحجل طائر المعروف. والمقصود أنه رأى خاتم النبوة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة ابن أختها وقع أصابه وجع، فذهبت إلى الإمام الأكبر صلى الله عليه وسلم فأتته، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة على رأس الغلام ودعا له، ثم توضأ فطمع الغلام أن يشرب من فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه يوم ذاك قرابة 8 أو 7 سنين. حديث آخر رواه البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ليخالطنا وكان يقول لأخ لي يقال له أبو عمير يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير هذا كنية غلام أصغر من أنس، كان عند أمه أم سليم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يجرح أحدا منهم، يصافح أنسا ويداعب أبا عمير لأنه كان صغيرا لتوه خارج من الفطام ولديه طائر يتلهى به، ويصلي على البساط الذي هو لأم سليم، فيجمع ما بين إرضاء الثلاثة، فهو صافح أنسا وداعب الصغير وصلى على فراش المرأة صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، وهذا من صغار الصحابة، قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو بئر كان في بيتنا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ذات يوم وفي البئر وفي البيت بئر وللبئر دلو، فشرب صلى الله عليه وسلم من الماء ثم أبقى شيئا في فيه، ثم مج ما في فيه صلوات الله وسلامه عليه على وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. قال: عقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. الحديث الرابع حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة، أي صحيفة الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعمرو بن سلمة هو ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوجها بعد وفاة زوجها، فعمر هذا ابن لها، فهو ربيب أي عاش في حجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا في جانب الأحياء. في جانب الأموات، هو صلى الله عليه وسلم فقد ابنه إبراهيم بعد 18 شهرا، وكان يخرج إليه في عوالي المدينة يراه، حتى جاء يوم وإذا إبراهيم يجود بنفسه فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم دفنه وقال كما يعلم الكثيرون: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، بعد أن قال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا صلوات الله وسلامه عليه. جاءه أحد الصحابة ومعه غلام، ورأى تشبث الصحابي بابنه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يريد أن يبين عظيم حبه لابنه. ثم فقده أياما فسأل عنه، قالوا: يا رسول الله، مات ابنه. فلما رآه مرة أخرى قال: ما فعل ابنك؟ وهو يعرف أنه ميت، لكن كفتح باب للكلام، قال: يا رسول الله، مات. قال: أو ما يسرك ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يأخذ بيدك؟ قالوا: يا رسول الله، له خاصة أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم. فإذا توجت هذه الأخبار كلها بأنه صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، فدخل صبطيه الحسن والحسين يمشيان فيعثران، فنزل صلوات الله وسلامه عليه عن المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه، وقال والتفت إلى الناس وقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما صلوات الله وسلامه عليه. هذه نتفة منتقاة من أخبار صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع بعض أبناء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن زيد عليها خبر أن أبا سعيد الخدري أخذه أبوه يوم أحد يريد منه أن يحضر المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الجيش، فلما رأى أبا سعيد رده، فأخذ أبوه يدافع عنه ويبين أن فيه شيء في عظامه، يعني لم تجعله قائما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يأذن له بالقتال. هذه جملة من الأخبار استحضارها مهم قبل التعليق عليها. أما التعليق عليها فهذا ينطلق من وجوه: أولها كما قلنا في التأصيل الأول في قضية استصحاب كل عمل صالح، من الله عليكم وعلينا جميعا بسكنى بلدته صلوات الله وسلامه عليه. والجيرة في الدنيا له لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون بشارة بالجيرة معه في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم ذلك، وإما أن تكون إقامة حجة في أن الإنسان لم يحسن الجوار في الدنيا فليس له حق بعد ذلك أن يطالب بالجوار في الآخرة، وإن كان فضل الله عظيم، ونحن نتكلم في باب الصفات لا في باب الأعيان. ثم من الله عليكم بتدريس أبناء المسلمين في هذه البلدة المباركة، فلا يوجد أحد ممن تلقنونه علما هو كافر بالله، بل كل من تعلمونهم هم مسلمون، أبناء مسلمين، وهذا استصحاب لا بد منه. وقد قلنا في فضائل الأعمال إن أفضلها على الصحيح ما كان يوافق الحال ومقتضى الوقت، ما كان يوافق الوقت ومقتضى الحال، في أن الإنسان يقبل على العمل الذي هو موكل إليه. استصحاب هذا مع ما جاء من أحواله صلى الله عليه وسلم السالفة الذكر في تلكم الأمور يعينك على أن تفقه المسألة جيدا، وليس لنا إلا مجرد التعليق اليسير عليها. ينبغي للمعلم أن يدخل الفصل، وهو قبل أن يدخل الفصل يجعل غاية عظيمة في نفسه، وعلى قدر ذلك الهدف السامي يكون العطاء داخل الفصل. فأعظم ما ينبغي أن تصنعه قبل أن تدخل الفصل وتضمره في قلبك أن تدخل بنية أنك تريد أن يحب هؤلاء الطلاب ربهم جل وعلا. هذه أعظم غاية يدخل بها فرد على جماعة. فمن يأتي إلى أي مجلس تعليمي أو غيره وهو يحمل في قلبه هم أن من سيسمعون منه لا يريد منهم لا جزاء ولا شكورا ولا شيئا آخر، إنما أعظم هم يحمله أنه إذا ترك الفصل، ترك الخطبة، ترك المنبر، ترك المقام الذي هو فيه، غلب على ظنه أنه جعل من يسمع له يحب ويعظم الله أكثر مما كان. هذا الذي يدخل به المعلم الموفق فصله، فإن دخل بهذه النية وتلكم العزيمة لن يعدم طريقا كيف يجعلهم يحبون ربهم تبارك وتعالى. حتى لو أراد أن يخفف عنهم شيئا من الامتحان، يؤجله إذا طلبوه أو يقلل منه إذا استكثروه، أن يقول قال ربنا يريد الله أن يخفف عنكم، قال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. بناء على هذا نؤجل الامتحان، بناء على هذا التمرين كذا لا يدخل في الامتحان، بناء على هذا سنأذن بكذا. المهم، لأن الإنسان قد يموت قبل أن يكمل درسه، فإن لم تلق الله بعمل فالق الله جل وعلا بنية صادقة خالصة أنك ما خرجت من بيتك ولا دخلت الفصل إلا لتحبب الخلق فيه جل وعلا. ووالله ما قضى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حياتهم إلا في التعريف بربهم تبارك وتعالى وجعل الناس يحبون الله جل وعلا ويعظمونه أشد تعظيم. هذه هي الغاية الأولى التي يدخل بها المعلم الموفق الفصل. الأمر الثاني، هو يعلم يقينا أنه سيواجه كثيرا من الصعوبات، إما في إيصال معلومة أو في تحمل أذى أو في استبطاء حصة أو في نهر مدير أو في تثبيط زملاء أو في مكان لا يسمح بالعطاء، أمور عديدة، لكنه يحاول قدر الإمكان أن يتناساها وأن يجاهد بأقل شيء يمكن المجاهدة به، وأن يصنع من الشيء اليسير بقوة إرادته وإخلاص نيته من قبل واستعانته بربي أن يجعل منه شيئا عظيما حتى يعطي. لكن إن هو استصحب العوائق وجعلها أمام عيني فهذا نوع من نزغات الشيطان يريد بها أن يخذله عما جاء من أجله، فليأت بكذا حتى أقدر على العطاء. وقد يكون صوابا ما قال، لكنه فرق ما بين أن يكون صوابا وما بين أن يكون حائلا بينك وبين العطاء. نعم، لو وجد هذا لأعانك، لكن إن لم يوجد لا يبقى ذريعة في عدم الفعل والاتكال على غير أو الاطراح إلى الترك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يستصحب ما سلف من الأخبار النبوية مع نبينا صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سلمة هذا ربيب للنبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن عينيه ألفت النظر إلى رسول الله، وكونه قد ألف النظر إلى رسول الله يجد في نفسه أنه فيه جرأة أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زوج أمه وهو يراه في بيتهم ويدخل ويخرج على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الطعام كانت يده تطيش ها هنا وهناك، ساعدها عدم وجود أبي المعلم لأنه مات، وساعد عليها الاتكال على وضعه وحاله في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال عمرو، فتجنب مسألة الإيواء لأن الإيواء هو الذي دفع عمرا إلى أن يصنع صنيعه. فجاءت الأخبار، جاء الوصية النبوية، جاءت كلها بثلاثة أفعال أمر: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. وليس فيها الرقة المعهودة في الخطاب النبوي، لأن المتلقي هو أصلا يعيش في مرحلة إيواء، هو أصلا يرى في نفسه دالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يرى في نفسه أصلا أنه حق الناس بالجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى زيادة تقريب. فجاءت الألفاظ النبوية في النصح: سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا الإقبال المندفع في الأول ردته الأحاديث، ردته الأوامر النبوية، فوقف. فقال رضي الله عنه كما حكى عن نفسه: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي طريقة أكلي لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فمن بين يديك في الفصل لا يخلو من طالب مقبل مندفع أو من طالب مهيب. فمن كان نائيا بعيدا تحاول تقريبه، ومن خفت أنه إذا تمادى، وأنك إذا دللته أكثر ربما تمادى معك حتى أمام زملائك أو أمام مديرك أو أمام ضيفك من مشرف وغيره، فيكتفى بعبارات ليس فيهن سباب ولا شتائم، لكنها تحمل نوعا من طابع الحزم حتى توقفه عند شأنه، ولا نقول عند حده لأن هذا يقال في الإجرام وفي غيره، لكن تجعله قاسيا بعض الشيء حتى يتعظ ويعلم أن لتلك الكلمات كينونتها وأثرها في نفسه، كما صنع رسولنا صلى الله عليه وسلم. المساواة بين الطلاب في قضية أنه لا ينبغي أن يشعر أحد ممن حولك أن طائفة من الطلاب إما لعرق أو لغيره أو لقربهم منك أو لبعدهم منك، لا ينبغي أن يشعر الطلاب أن هناك غير عدل في المعاملة. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سليم، هي امرأة لا يستطيع أن يصافحها، فمكث حتى يأتي وقت الصلاة، حتى إذا صلى طلب منها أن تأتي بالبساط الذي لها، فيصبح صلى على بساط أم سليم. وأبو عمير هذا كان لتوي خارجا من الفطام، لا يفقه أن يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم ويمد إليه يده، فدعبه بالقول، قال: يا أبا عمير ما فعل النقير. وأما أنس فكان في العاشرة أو يزيد يفقه أكثر، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وصافحه، لكنه أمره وشأنه عليه الصلاة والسلام جعله مفرقا بين الثلاثة، ولم يؤمن أحدا منهم في توجيه الخطاب له. وكذلك المعلم الموفق الماضي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول قدر الإمكان أن لا يكون حديثه منصبا أو موجها إلى فئة دون فئة، ولا كلمات العطف التي تخرج منه يكون مقصودا بها زيدا أو عمرو من الطلاب، وإنما تكون عامة. ولا يبالغن أحدكم في عبارات التشجيع، إنما تكون إن كان ولا بد أن تكون محصورة مبينة، حتى يقال رحم الله امرأ دفع المغيبة عن نفسه، حتى لا يظنن بك أحد ظن سوء. والإنسان وجد في عصرنا كاميرات تصوير، فمن جاء بعلم وجلس بجواره وتصور سيظهر أنه بجوار علم فيظنه الناس أنه أكبر مسؤول، ومن جاء أمام حائط أصم وتصور سيظهر أمام حائط. والمعنى من هذا المثال البسيط أن الناس يرونك بحيث تضع فيه نفسك، الناس يرونك في المكان الذي تضع أنت فيه نفسك. فالعاقل لا يضع نفسه في موطن تهم ثم يريد من الناس أن يظنوا به خيرا، محال، لأن الناس وأنت على خير لن تسلم منهم، فكيف تريد أن تسلم منهم وقد وضعت نفسك في موضع ريبة؟ وقد قال حسان: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري لما رآه غير قادر على القتال، كذلك في تعليمك لأبنائك أعطي الناس ما يحتاجون، لا تعطي الناس ما يريدون. فالطلاب لا يحملون فوق طاقتهم ولو رغبوا، إنما يعطى كل أحد في سير الحياة عامة، يعطى ما يحتاج لا يعطى ما يريد. وحتى يتضح الأمر بتيسير، لو أن سائلا طرق باب بيتك وأنت تسكن في فلة أو عمارة عامرة، فسألك مالا فأعطيته 1000 أو 2000 أو 3، من الناحية العرفية والشرعية العقلية والنقلية ما أعطيته عطاء حسن جدا، وهذا ما يحتاجه السائل لكن ليس ما يريده السائل. لأنك لو قلت للسائل اطلب ما تريد طلب البيت كله وبقيت أنت السائل وهو المنفق. فالناس يعطون ما يحتاجون لا يعطون ما يريدون، كمن هو غريق هو تعطيه رأس الحبل، لكنك لو أتيت أنت وأهلك وقرابتك لتنقذوه هلكتم معه. وإنما يعطى ما يحتاج لا ما يريد، وهو يطمع أن الناس كلهم لو افتدى بهم لرضي، لو تعلق وتشبث بهم حتى يخرج لصنع ولا يبالي، لأنه سينازع خروج نفسه وسيصنع أكثر من ذلك. مثله الطالب، لا تكلفه ما لا يطيق، حتى فيما يعرف بنشاط التوعية الإسلامية وغيرها لا ينبغي أن يأتي إنسان ويقرأ في الأعلام للذهبي أو في الاستيعاب لابن عبد البر أو في غيرها من الكتب من كتب التراجم ثم يقرأ في سيرة أئمة كبار كيف كانوا ثم يريد أن يطبق تلك السير على طفل في 17 أو 18 أو 22، هذا لا يعقل. كمن يأتي مثلا يجبر الطلاب على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، هذا إذا كان عمره 7 سنين يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، إذا وصل 40 ماذا يصوم؟ لكن الإنسان لا يأتي مثل هذه الطرائق ويحملها من لا يحتمل، وإنما يقولها على وجه العموم على وجه الشيء الشائع، يتلقاها كل طالب على قدر قدرته، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد يوم أحد وهو أحوج ما يكون عليه الصلاة والسلام لتكثير سواد المسلمين، لكن أبا سعيد لا يحتمل حربا يومها، كان شابا بال13 لا يحتمل قوة عراك، فلما صبر جاهد بعد ذلك حتى أدم عليه رضوان الله تعالى عليه. والمقصود أن المعلم ينبغي أن يفقه أن الطلاب إنما يعطون على قدر حاجتهم وعلى قدر شأنهم. كذلك مما يتأسى به في خبري صلوات الله وسلامه عليه أنه بين الفينة والفينة والحين والحين يخرج المعلم شيئا يربط الوشائج العاطفية بينه وبين طلابه بالقدر الذي لا تزيل هيبته منهم، لكنها لا تبقي على أنه صورة مخيفة بينهم. والإنسان في هذا المجال يتفاوت الناس، لكن من قدر أن يبقي على هيبته مع شعور الطلاب بأنه رحيم هذا قد بلغ غاية في التوفيق عظيمة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه أحبه. من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه أحبه. فكذلك الموفق من المعلمين من يهابه الطلاب إذا عبر إذا مر، لكنهم إذا خالطوه يأنسون إليه بالقدر الذي لا يذهب هيبته عنهم. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس هيبة بل نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه مسيرة شهر، ومع ذلك لما دخل بيت الأنصاري أبي محمود الربيع شرب من البئر وأبقى في فمه ثم مجه في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه، وكان ابن 5 سنين. لكن هذا قطعا لا يعقل صنيعه في المدارس، لكنه قد يحصل بين الوالد وولده أو ممن لا يظن به تهمة كالإمام الأكبر والقاضي وإمام المسجد وأشباه ذلك، لكن في التعليم قد يذهب الهيبة، لكن يستفاد منه أنه يحصل منه أحيانا بين الحين والآخر شيء من اللطف مع الطلاب كاللعب معهم مثلا في حصة التربية الرياضية مرة واحدة أو مرتين، مرة واحدة في كل فصل تكسر شيئا من الحواجز ولا تجعل الأمر متماديا، ولو طلب منك التكرار مرة بعد مرة فارفض يكفي مرة واحدة، تحسهم منها تشعرهم منها أنك قريب وتبقي في الوقت نفسه على هيبتك. نزوله صلى الله عليه وسلم من المنبر ليحمل الحسن والحسين ودمعته صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم يدل على أن هناك عاطفة عظيمة في قلبه عليه الصلاة والسلام، وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا ينبغي للمعلم أن يتحلى به، فقد يستوجب طالب أكثر من غيره جانب الرحمة إذا كان فيه صفة تدعو إلى أن يرحم أكثر، كطالب لتوه فقد قريبا له أباه أو أمه، أو يعرف عليه حال المسكنة والفقر، أو به أصابه عارض من مرض أو حادث ثم عاد إلى المدرسة. في مثل هذه الأحوال يحق للمعلم أن يغلب جانب تقريب هذا الطالب دون غيره والعطف عليه بكلمات ومؤازرته بعض العبارات، هذا كله محمود تأسيا بفعله صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ما مضى في الأخبار التي سردناها عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أبناء الصحابة، يمكن بعد ذلك أن نقول عودا على بدء في أن الله جل وعلا بعد أن من عليك ببعض هذه الأخبار التي أعلم أنك تعلمها من قبل، فأنا هنا للتذكير لا للتبصير، نعلم يقينا بعد ذلك أن حياتنا المدرسية تفرض علينا لزاما أمورا عدة، أعظمها كما قلت تعليق تغليب جانب الآخرة والعمل من أجل الرب من أجل الله تبارك وتعالى، صنيعا لنفسك في قبرك فإن العمل الصالح يتمثل لصاحبه، ولا يحق لامرئ يأخذ أجرا أن يخون في أمانته أو أن يفرط في عمله. وهذا يدفعك كذلك إلى البعد عن السباب والشتائم، فما كان صلى الله عليه وسلم ممن يشتم أو يسب. كذلك في المجال نفسه الإنسان إذا علم أن له أبناء في المدارس ويرجو الله جل وعلا أن يوفق مدرسيهم لأن يحسنوا معاملة ابنك، فكذلك الآباء وغيرك من الناس يتمنون منك أن تحسن معاملة أبنائهم وأن تقوم بتربيتهم على أكمل وجه وأتم نحو. القضية كلها تأتي في باب واحد، في أن الإنسان يعد لآخرته، ومن إعدادك لآخرتك أنك تتقن العمل والأمانة التي كلفت بها وترقب الرب تبارك وتعالى فيها، وليكن همك كما أسلفت وأعيده أن يعظم الله جل وعلا في قلوب الطلاب، وأن يحب الطلاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن استطعت بطريقتك في كل مدخل لك في الموضوع أن تعرج على هذا الباب، باب الإخبار لا باب أن تطلب منهم عملا، كل ذلك يوثق من الصلة بينك وبين طلابك ويعينك على ما أنت عليه. أعتقد أن المداخلات والأسئلة تثري الموضوع أكثر، والناس لا يتحملون أن أحدا ما يتكلم عليهم أكثر مما يتكلم لهم أكثر مما قلناه، بمعنى الإطالة في الوقت. فإن أذن الأستاذ سهل والإخوة المشرفون إذا كان لدى الإخوة أسئلة أو مداخلات فأنا بين أيديهم. أخوكم محمد محفوظ سيدة مدرسة الإمام حفص بن سليمان. أخوكم محمد محفوظ سيدة مدرسة الإمام حفص بن سليمان تحت الفرق. بداية الشيخ الفاضل بارك الله فيكم إن شاء الله، لكن أحب أنا لو وضحتم لنا كيفية التعامل مع المتناقضات التي نعيشها في عصرنا الحاضر في أذهان أطفالنا الصغار. أعيد السؤال. كيفية تعاملنا مع التناقضات التي يعيشها أطفالنا الصغار في عصرنا الحاضر؟ طبعا سؤال الأخ جزاه الله خير واضح، كيفية التعامل مع التناقضات التي يعيشها أبناؤنا في العصر الحاضر. أولا نقر السؤال أن السؤال في مجراه الصحيح، فأبناؤنا يواجهون الكثير من التناقضات ما بين ما يقرؤونه وما يطلب منهم وبين واقعهم الذي يعيشون، وهذا سببه الأكبر الانفتاح الإعلامي الظاهر يعني المعروف، الذي يبدو لي أن من الطرائق عدم فتح القضايا أمامهم، فلا تفتح القضايا ولا يؤذن لهم بفتح القضايا التي يعيشونها علانية لسببين. أي أحد يفتح قضية يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يحلها فقد ضر بنفسه، ولا يعني ذلك قطعا أنك عاجز من إيجاد حل لها، لكن عقلية الطالب لا تستوعب ما ستقوله من حل، لا يمكن أن تستوعب ما ستقوله أنت من حل. فالمخرج من مثل هذا أن لا تذكر هذه القضايا، وإنما يتغافل عنها المعلم لكنه يشيع في الطالب أخبار إيمانية، فأنت الآن مسؤول عن قلبه، فقدر الإمكان أشبع نهمه المعرفي عن دينك. ولو أن كل معلم سأل نفسه متى قرأ في كتب السير وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، ومتى جاء للطلاب ذات يوم ووقف أمامهم وأخذ يصف نبينا صلى الله عليه وسلم، لو فعل هذا في إحدى المرات في إحدى الحالات بينك وبين طلابك، ثق تماما إن الطالب سيخرج من الفصل وهو يفكر في كيفية هيئته صلوات الله وسلامه عليه، وسيشعر بعاطفة جمة في قلبه نحو نبيه. بعد ذلك إن جئت تخبره عن بعض ما يتعلق به ويناسب حاله من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت قلبا متلقيا لما تقول. أما القضايا الكبرى كما تعلم فصعب جدا أن يخاطب بها من كان في المرحلة الابتدائية، وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. سيطرح تساؤلات لا منتهى لها، لأن عقليته لا يمكن أن تستوعب ما يمكن أن تريد أن تقوله، لكن كما قلت حاول قدر الإمكان أن تبث فيه أخبارا إيمانية، حتى ما يتعلق بالنار قد لا يكون مناسبا أن تكثر من الحديث عنها لأنه لا يتصور الوضع، لكن أعطيه أخبار بعض الصحابة وأنباءهم وأخبار الملائكة، هذا ينشئه في تلك المرحلة، لأن المرحلة الابتدائية كما تفضل أساتذتنا مرحلة تأسيس، وينبغي أن تشبع عواطف الطالب الإيمانية في تلك المرحلة. والعلم عند الله. احنا نقول مداخلة عشان يتكلمون. نعم. جزاك الله خير الشيخ صالح. سؤالي بالنسبة للطلاب يتعدون مرحلة 10 سنوات، كيف نتعامل معهم في الصلاة؟ طلاب أعمارهم فوق 10 سنوات أو 6 سنوات، كيف نتعامل معهم في الصلاة يعني بدون الصلاة؟ هذه قال صلى الله عليه وسلم كما تعلم مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هو لابد أن يكون هناك ترغيب داخل الفصل. الإذن بإقامة الصلاة عندما يأتي وقتها هذا قطف ثمرة، ليس وقت زرع، وقت الزرع قبل قطف الثمرة. مثال: رجل خرج بابنه إلى محفل عام، فجاء الابن في المحفل العام يصدر حركات وأفعال غير لائقة، فلو قام ونهره أمام الناس وقدر أن عاقلا موجودا سيقول له، هذا ليس مكان تأديب. مكان التأديب في البيت. أنت الآن في المحفل تجني ثمرة عدم تأديبك، فلا يعقل أن نريد أن نغرس في الطلاب الصلاة عندما يقرأ جرس الصلاة. لكن لو كان هناك بث إيماني غير الأوامر والنواهي، لأن وقت ما يصلي يجبر على الصلاة، هذا أمر محسوم، لكن وقت في وقت في الفصول لابد أن يكون أولا تعظيم الرب تبارك وتعالى. فالصلاة بعد 10 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم نزل جاء الأمر بالصلاة في رحلة الإسراء والمعراج. أما 10 سنين ما كان هناك تكليف إلا تعظيم الرب وتوحيده. فلو كان في الفصول في فصولنا نكثر من قضية تعظيم ربنا تبارك وتعالى، ولذلك قلت في أول كلامي إن أول أصل وأول غاية أدخل بها أن يحب الطالب ربه. فإذا أحب ربه، إذا قلت له قم صلي سيذهب للصلاة لأنك قرست في قلبه حب الله. لكنه إذا لا يعرف عن الله إلا أنه إذا أذن المؤذن يذهب يصلي، هذا لا يمكن أن يصلي إلا كراهة. هذا مثل السؤال الذي يأتيكم دائما ونطرحه نحن على أنفسنا ونسأله أنفسنا، يسأله كل واحد، لما لا نخشع في الصلاة؟ فيأتي بعض الفضلاء من المشايخ عفى الله عنهم يقول توضأ لها مبكرا، اذهب للمسجد مبكرا. فيأتي الرجل يذهب يتوضأ مبكرا ويصلي مبكرا ويأتي في الصف الأول في الحرم مبكرا ولا يخشع، لأن الشيخ الذي أجابه لم يفقه ما هو السبب في خشوع الصلاة. السبب الحقيقي في حتى يخشع المرء في صلاته أن يعمل بأوامر الله خارج الصلاة. فإذا عملت بأوامر الله خارج الصلاة وعظمته خارج الصلاة، إذا جئت تقف بين يديه ألبسك حلة الخشوع وجعلك تشعر بلذة مناجاته. أما إن كنت لا تعمل بأوامره ولا تجتنب نواهي خارج الصلاة، محال أن تبحث عن الخشوع وأنت بين يديه والسكينة وأنت واقف أمامه جل ذكره. فكذلك الطلاب ينبغي أن يعلموا أولا غير قضية الوضوء والأحكام الفقهية المحضة، وإن كان لا بد منها، لكن لا بد أن يعرفوا عظمة ربهم. لا بد أن يربط لهم الحياة كلها، تربط الحياة كلها بعظمة الرب تبارك وتعالى. وهذا أصل عظيم ينبغي على كل معلم أن يعمل به. فمثلا لو جئت يوما وأنا أريد شيء عملي، فتكلمت عن وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم وقلت كان نبيكم صلى الله عليه وسلم سبط الشعر، أي أن شعره لم يكن ملتويا ولا مسترسلا ناعما، في جبينه عرق يدره الغضب إذا غضب في ذات الله يمتلي هذا العرق دما، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، أزج الحواجب من غير قرن أي غير ملتصقين. سيقبل الطلاب عليك كث اللحية، الشيب فيه ندرة في عنفقته، في صدغه الأيمن وصدغه الأيسر، وأكثر شيبها هنا في عنفقته. ثم أكملت شرح الجسد، حتى إذا فرغت والطلاب تشبعوا قلت لهم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج رأسه، كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنتيه، سال الدم على وجهه، قام علي وفاطمة يمسحان الدم عنه. سيتغير حال الطلاب لأنك لتوهم أخذوا صورة حسنة، ثم أنت قلبت الموازين. لابد أن تعلل، تقول حتى يريك الله أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله، وأن كل وجه مهما عظم مهما شرف مهما كمل عرضة للتغيير. والناس تقول للطلاب إذا أرادوا أن يمثلوا بالجمال يقولون مثل ماذا؟ سيجيبونك من غير أن يفكروا، مثل القمر. تقول لهذا كتب الله على القمر أن يخسف، ولا شيء أعظم شعاعا من الشمس كتب الله عليه أن تكسف، لأن الناس إذا رأوا النقص في المخلوقات عرفوا الكمال في الخالق. مثل هذا وأنتم أعلم من الطرائق يجعل الرب يجعل العبد يعظم ربه ويحبه. فإذا قلت للطالب حان وقت الصلاة، لا يستحضر ثقلا ولا زحمة على مكان المياه، سيستحضر ما قلته عن ربك جل وعلا، فيجد نفسه شاء أم أبى تتسابق قدماه للمسجد للمصلى، لأنه يدعى إلى عظيم وقر في قلبه أنه عظيم. وإلا الله عظيم وقر في قلب الطالب هذا ولم يقر، لكنه وقر في قلبه أنه عظيم، فلذلك استجاب له. يا أخي مدير مدرسة، مدير لم يره الطلاب، نفرض أنه ما يداوم إلا في الأسبوع مرة، فعندما يأتي وينادي الطلاب بأن المدير جاء، الناس يأتون لهيبته التي اكتسبها من غيابه، لأنه غير مألوف. فلو خوفت الطالب بالمدير يخاف، لأن هذا المدير غير مألوف وما يدري المدير هذا حتى هيئته كيف تكون، فيهابه. فتعظيمك لربك في الفصل يرزق بها الطالب برحمة الله هيبة الله في قلبه. فإذا طلب منه طاعة أو طلب منه ترك معصية لبى لكن مشكلة أبنائنا وبناتنا، بل مشكلتنا جميعا، أن قليلا منا من يعرف لله قدره، لأن أكثرنا لا يقرأ آيات الربوبية في القرآن. لا سبيل إلى توحيد الألوهية حتى يعرف أولا توحيد الربوبية، ولا يتم الإيمان إلا بهما مع توحيد الأسماء والصفات. لكن الناس يجهلون ما وصف الله جل وعلا به نفسه، ولذلك ترى البعض ربما لو أتيت له بمشهد تمثيلي تقطر دمعاته، ولو قرئ عليه القرآن لا يدمع، وهذا عدم فقه لصلاح القلب صلاحا حقيقيا. نعم. شيخ، كيف نتعامل مع القصات أو أشير من شاب الكفار لأن الطلاب لا سيما هذا القصات؟ نعم، قصات الشعر وشعر لا سيما الكفار أو العادات الأخرى التي اكتسبوها من مشاهدتهم للقنوات الفضائية، كيف نتعامل مع ذلك؟ وهو يدل أن يفضي إلى حبه كما تعالى، وأيضا يخل بالولاء والبراء الذي هو أصل التوحيد. والله هذه أنا لي فيها رأي قد لا يحسن نشره وتركه أولى. الذي يبدو لي أن الطالب يترك ولا يكلم، ولو كنت مسؤولا في التعليم لما سألت طالبا أبدا عن شعره على أي طريقة صنعها. يترك ويخبر بالشيء الحسن، يخبر بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله، ويتغافل تماما عن مثل هذه الأمور. وأنا كنت معلما 7 سنوات في المرحلة المتوسطة وسنة في الثانوية، ولا أذكر أنني كلمت طالب في شعره، لأن هذه الأشياء بالاستقراء بالمتابعة الطلاب يصنعونها اليوم ويتبرؤون منها غدا، فالاشتغال بها في ظني هذا ليس للدي يعني ليس منسوبا للشرع، هذا منسوب لي، إن كان خطأ فمني، فالاشتغال بها يعيق عن البناء، لكن إهمالها وعدم الاكتراث بها مع البناء الآخر، يعني مثلا لا تكلموا في شعري، كلموا في الصلاة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتركه، ثق تماما سيأتي عليه يوم لو قلت له قص تلك القصة والله يأبى، لكننا شغلنا بقصته ولم نبني فيه شيء، فهو يكابر ولا يريد أن يرضخ، ونحن نكابر نريده أن يرضخ، وتذهب السنة كلها لا هو رضي ولا نحن رضينا، ولم يبنى في شخصيته شيء. لكن ترك مثل هذه الأمور في ظني أكبر زاجر لهم، لأنه يعني نحن تقريبا في سن واحد، يعني غالبا جاء علينا زمن يمكن لو جئت لأي شاب في الحي ودفعت له ما وراءك وما أمامك، قلت له يعني أحرق رأسك كاملا ما يقبل، مستحيل أن يأتي أحد في زماننا باختياره، شاب في الثانوية يأتي باختياره ويذهب إلى الحلاق ويحلق الشعر كامل، محال، مع أنه في الزمن هذا صار الشباب يتسابقون إلى الحلق الشعر كامل، لأنهم رأوا أحدا من الناس مشهورا يصنعه وصنعوه، فهذا يختلف باختلاف النموذج الموجود في ذلك الوقت. فأنت بين له أن هذا أصلا سفيه لا يقتدى به، ولا تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وانشغل فيما يبنى حقيقة، لأنه هو عندما يصنع هذا القزع وغيره هو لا يقصد به مسألة الولاء والبراء، هو يقصد به أن يلفت أنظار الطلاب إليه لا أكثر ولا أقل، فأنت بعقلك تشبع رغباته في طرائق أخرى، تطلب منه أمور تجسد شخصيته، لكن لا تنشغل بمثل هذا، وابق على الصلة بينك وبينه لتبني فيه أشياء أخرى. اسأله عن بره بأمه، اسأله عن بره بأبيه، اسأله لماذا اليوم لم يلبس في الحصة الرياضة، لعلك تطلب له من المدير أو من المسؤول المرشد الأكاديمي المرشد الطلابي مال يشتري به ملابس. هذا الذي توثق الصلة في أن يقبل منك. إذا قمت بعد الصلاة تحدث، هو أول من يفتح قلبه لك. أما إذا هو ما يعرف منك إلا إذا قابلته في الممر، ضربته أو قلت شعرك هذا وعنفته، ربما شبهته بالبنات، فسأصبح لا يريد أن يراك. لكن تغافل عن مثلها، هذا ليس بشيء. وأنا أقول لكم تجربة، يعني أنا ساكن كنت في أرض الكردي، وكان أمام الحي برحة، يعني نتكلم باللغة الدارجة، فيها شباب يلعبون كورة، وأنا كنت إمام المسجد، كلام ذا 1408 قبل 21 سنة، يمكن أبو فيصل يعرف الحي. فيأتوني أهل الحارة، وكل ما سكن جديد ساكن جديد جاءني قال يا أخي أنت أنا ما أدري في تجيب الدين حقك، يا أخي ذول يلعبون كورة، وتخلهم يلعبون كورة مش لك في تركه. صار جاء شباب قالوا نحن غدا نجيب الهيئة تأخذهم بالجيب. قلت والله سجنتهم الهيئة في الليل أفكهم في الصباح، خلوهم يلعبون كورة تركهم. أنا صرت كل ما أمر وأخرج أسلم عليهم، أخباركم، فزتم، خسرتم، قابلتهم مرة في رمضان هم تعطيهم رؤوسهم، قلت فزتم ولا هزمتم، عندهم دوري، قالوا فزنا، قلت خلاص عشاكم اليوم عندي، وعشيتهم أديتهم مبلغ قلت عشوا فيه، ما عاد عشى معهم. هؤلاء الآن كلهم موجودون أحياء، الكلام هذا له 21 سنة، تزوجوا، جاءوا بأبناء، وكلهم في المسجد يصلون. كانت بالنسبة لهم مرحلة تحتاج إلى عاقل يربت عليها ويعاملها بلطف، لا تحتاج إلى شخص يعاندهم. ثم إن آباءهم وبعضهم الآن مات كبار في السن هم الذين بنوا المسجد. وقلت لنا المشايخ، قلت يا أخي أنا أسجن أبنائهم في النهار في الليل واجي في الصباح أقول هاتوا فلوس نبغى نسوي حلقة تحفيظ، ما يعقل. لكن الأمور تحتاج إلى شيء من اللين، فأصبح الحياة بيني وبينهم قائم إلى الآن. وأمس كنت في المسجد ألقي درس، ومن كنت أذكره يلعب في الملعب موجودين في الدرس جالسون. هي مرحلة وقفزها وانتهى. فلو تشغل نفسك بمثل هذه الأمور حتى في الدعوة والعلم لن تكسب شيئا. لكن العاقل يعرف أن في أشياء رهينة وقت، الشيء الرهين وقت أتركه، الوقت كفيل بأن يذهبه، لكن من بعيد لبعيد أن توجه واغرس فيه قلبيا ما تغرسه أنت قلبيا من غير شيء مباشر مع الأيام، هو نفسه سيقصي هذا الذي تعلق به. إن لم يكن هناك في قلبي شعور بمحبة الله وتعظيمه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لن يستطيع أن تغلبه في هذا الأمر. وهذا عام يعني حتى في التعامل مع الأبناء. لكني أرجو أعيد وأقول إن هذا رأي شخصي ليس له علاقة بالصبغة الشرعية، لكن أنا بلوت الناس كثيرا، وهذا الذي يعني خرجت منه من تجربتي في الحياة مع الناس. نعم. لبعض الأسئلة المحرجة من بعض الطلاب وخاصة صغار السن في مثل هذه المرحلة، فكيف نتعامل معها؟ وجزاكم الله خيرا. أسئلة محرجة شرعية؟ نعم، شرعية وغير شرعية مرتبطة بالبيع. شكرا. خاصة من السؤال لأنه لا يوجد جواب، ونحن أصلنا قبل قليل أنه مشكلة التفاوت العقلي، لكن حاول أن تستلم من السؤال اسم علم، يعني شخص مذكور أو كلمة، وتسبح فيها، تتكلم في الكلمة هذه وتجيب وتستطرد في الكلام قدر الإمكان، لأنه لن يفقه، محال أن يفقه. كالصبي الصغار من يأتي لأمه ويسألها عن أمور لا تستطيع الأم أن تجيب عليها وهو في 3 سنوات أو 4 سنوات، فلا يوجد يعني حل، لكن تحاول أن تخرج به إلى عالم آخر الرحب من المعلومات، تثري بها معلوماته تجعله ينصرف عن سؤالك. هذا الذي يبدو في طرائق المخرج مثل هذه الأسئلة. السلام ورحمة الله وبركاته. بما أن الحديث عن تربية الأبناء حقيقة قدرت أن أذكر بحلقة من حلقات برنامجكم الرمضاني في الإذاعة، وذكرت أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عليه السلام، وكانت الأدلة حقيقة على ما تبدو لي أنها راجحة وقوية. فيا ريت الدكتور الأستاذ صالح يذكرنا حقيقة بهذا الحديث، جزاك الله خيرا. ليس له علاقة بالإلحاق، إن هذه الناس تكلمنا هو تربية الأبناء، وبما أنه ابن بار بيأتيه قد يكون مدار الشاعر تفتح لنا بابا علم مسألة إسماعيل وإسحاق مسألة انقلابية من العلماء في من هو الذبيح، هل هو إسماعيل عليهما السلام إسماعيل وإسحاق؟ ونحن قلنا في الإذاعة الراجح عندنا أنه إسحاق وليس إسماعيل، مع القطع تماما أنه لم يرد في القرآن النص عليه، فالله لم يذكر في القرآن أنه إسماعيل ولم يذكر في القرآن أنه إسحاق. لكن الذي يبدو والعلم عند الله، وإن قال أجلاء العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا أنه إسماعيل، لكن الذي يبدو من سياق القرآن وسياق التاريخ ولا بد من استصحابه أنه إسحاق، ويبعد تماما أن يكون إسماعيل. وإن قلت كما قلت أن أجلاء العلماء على أنه إسماعيل، لكن ليس هنا وارد الأسئلة. الله قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه غلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى آخر الآيات. فقوله جل وعلا فلما بلغ معه السعي معناه بالاتفاق أنه بلغ مبلغ الرجال، يعني أصبح يذهب ويغدو مع أبيه، يعني راهق وتجاوز عمر الطفولة. ومعلوم أن خليل الله إبراهيم لم يعش مع ابنه إسماعيل، وإنما وضع إسماعيل وهاجر عند الكعبة ورجع ثم عاد وقد ماتت هاجر، وأصبح إبراهيم رجلا تزوج، وأصبح إسماعيل رجلا تزوج ولم يجد، ثم لم يجده في الثانية، ثم في الثالثة أتاه وأمره الله ببناء البيت، فلم يكن ممن يغدو ويروح مع ابنه، لأن إبراهيم ترك هاجر وإسماعيل عند الكعبة ولم يعش حياته مع إسماعيل. هذا كدليل عقلي. ثم إن الآية نصت على أن الذبيح هو المبشر، وليس في القرآن نص على أن المبشر غير إسحاق، قال الله بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. والمسألة فيها كلام طويل للعلماء، ليس هذا وقته، لكن من قال إنه إسماعيل فهو على بينة صحيحة في نفسه، لأن قال بهذا أجلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير وشيخنا الأمين الشنقيطي وغيرهم من علماء الأمة، كلهم قالوا إنه إسماعيل. لكن كما قلت المترجح عندي أنه ليس إسماعيل، والعلم عند الله. نعم، ما حنسرد الأدلة كلها لأن هذا ليس وقته يعني، لكن كلاهما نبي، فكان إسماعيل أو كان إسحاق كلاهما أخوان صلوات الله وسلامه عليهما ابناء الخليل إبراهيم. طبعا حديث أنا ابن الذبيحين ليس بصحيح، لأنه كان صحيحا كان انتهت المشكلة. خير ما قال علمك في رضا الله، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفى. حقيقة لسنا بمن يشكر الشيخ، فنحن أقل من مكانته وقدره، لكن أخي الفاضل الشيخ صالح المغامسي، تعلمون أن هناك ظاهرة الإرهاب، وهذا الإرهاب متفشي من ظاهرة نفسية تعامل معها رب الأسرة والمعلم في فصله، وهو الإرهاب النفسي الذي يمارس على الطلاب ويمارس على من ولي الأمر على الإبن. فكثير من المعلمين أو كثير من الآباء يمارسون هذا الإرهاب النفسي والضغوطات النفسية والتوترات النفسية على الطلاب، بحيث أن هذا الطالب يفقد هذه الشخصية ويفقد كينونته رجلا مسلما، ثم بعد ذلك ينتسب إلى شخصيات أو الإرهاب باللفظ العام، أو يكون مكانه دار الملاحظة، أو يكون مكانه السجون بسبب كلمة قالها المعلم أو بسبب نهره المعلم. فما توجيهكم لنا كأولياء أمور، وما توجيهكم للمعلمين؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن يعني أنا ترى فررت كثيرا من الأمور التربوية عمدا، لأن الإنسان ما يصدق الناس أنه يقول كل شيء، فأنا كنت أتكلم من وجهة نظر شرعية قدر الإمكان، وإن كان ما ذكره أستاذنا يعني صحيح إلى حد ما، طبعا ليس عذرا، لكن الحزم مطلوب، لكن طريقة الحزم تختلف. فالصمت أعظم أنواع الحزم، وهو السكوت، فينظر لك الناس على أنك مبهم لا يدرون ما وراءك. ومن طرائقه الأخرى قضية الاشتغال المعرفي، يعني مثلا في درس غيروا اسمه مدري اسمه مطالعة خبرها أنا مدري في درس المطالعة، يعني عندما يأتي إنسان يقرأ الأستاذ يقرأ يقول اقرأ فلان اقرأ فلان اقرأ فلان، طبيعي أن سيحصل في الفصل تضجر وينعكس هذا على الوضع الحالي في الفصل، لكن ممكن في شخصيات أو أسماء مدن أو قرى مرت في الموضوع ممكن من خلالها المدرس يبحر، فيثق الطلاب أن هذا المدرس لديه علم لديه شيء. كنا حتى في النحو يعني مدرس في القواعد لما نضع أمثلة عمدا نأتي بأسماء أعلام يكون قرأنا عنها، فإذا شرحت المثال وفهموه الطلاب تحول على العلم تشرح فيه تتكلم فيه، فتشعر الطلاب بأنهم يريدوا أن يفقهوا منك شيئا. أما الكلمات فبعض الكلمات كما قال الأستاذ بالغة في القسوة لا تجوز أبدا، قد تحبط الطالب إحباط عظيم. يعني أنت نعود للأصل العظيم قضية استحضار عظمة الله، لأن لما تدخل ادخل وأنت تتجنب صفات من ذمهم الله أو رسوله، قال صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وإذا خاصم فجر، فالمدرس يفر من هذه العبارات قبل أن لا يقع الطالب في مهالك نفسية، قبل أن أقع أنا في وصفي ونصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون فأنا أفر من النفاق لما أحافظ على لساني حتى لا أقع في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. ثم أراعي مشاعر من حولي، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000، فقام عكاش بن محسن رضي الله عنه وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. طبعا سبقك بها عكاشة هذا لطف في الجواب، وإلا ما لها علاقة سبقك بها عكاشة، لأن عكاشة علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه مستحق لهم، وهذا علم بالوحي أنه غير مستحق، لكن قوله سبقك بها عكاشة نوع من الملاطفة، كما قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا في مكة ينشد هي دار أبي سفيان هذه ما تشير لها عجر انفار، لكن المقصود إشعار أبي سفيان بأنه رجل وجيه يحدد اسمه بين الناس. فكذلك الطلاب وأبناءك في البيت وجيرانك، الكلمة القاسية الذي يقسم الظهر ليس هناك له داع، والعاقل يجعل لنفسه في كل حياته خط رجعة، والقرآن كله إلا الله يقول فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. الآن انتهت القضية، يجي خط الرجعة إلا من اغترف غرفة بيده. يعقوب يقول قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأخذ عليهم المواثيق ثم قال إلا أن يحاط بكم، يعني إذا مر ما تقدرون مسامح تركتكم. والله جل وعلا يقول عن سليمان وتفقد الطير فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، ثم يأتي بإلا إلا أن يأتيني بسلطان مبين. فالعاقل يضع لنفسه خط رجعة ولا يمادي في الكلمات ولا في العقوبات، وإنما يكون العبارة لا تبالغ في الفجور، وفي نفس الوقت تحفظ للفصل وللمعلم هيبته بين الطلاب. وهذا قضية الإرهاب النفسي هذه مسألة طويلة جدا، يعني لعلكم تأتون متخصصين أكثر يتكلمون فيها، ترى أنا على قد حالي هذا لنفسي ما نفسي ما أعرف لها. نعم هاي صارت محاكمة. أي هنا وزة التربية تقدم يذكرني يعني ما أدري إيش قلت. ميلانا يتربى. أي أنا قلت التعليم مقدم على التربية، عشان كده أنا استدركتك في الأول. هذه كمالك مما لا ينشر، لكن يعني في مسألة مهمة جدا هي سلم أولويات، وهذه خارجة يعني عن إذنك ستسهل، ترى هذه خارجة عن المألوف. سلم أولويات في العطاء، فمثلا يعني نخرجكم أنتم منها، مدرس كيمياء في الصف الثالث ثانوي وابنك ثالث علمي ويدرس كيمياء، هذا المدرس من أهل الصلاح والتقوى والفضل ولا يشك في دينه، إن شاء الله أنه عند الله خير مما نراه، لكن أنا ما أريدك تأتيني لابني وتكلمه عن أمور تربوية وعن فضيلة الصيام وعن فضيلة الصلاة في حصة 45 دقيقة، ويحصل في فيلم في التلفاز حصل أو شيء تعلق عليه في الفصل، وتكلمه عن ما حدث وهذا الذي حدث يضر بالأمة وا وا وا وا إلى آخره. يا باقي 10 دقائق من الحصة شرحت للكيمياء في كلمتين. إذا جاء آخر العام الإبن لن يختبر في التوجيهات التي أنت قلتها، سيختبر في الكيمياء، فأنا ما بعثته لك لتعلمه ماذا في أحداث الزمان، هذه ما لي علاقة بها، أنا أرسلته إليك ليتعلم. فالأول أعطيه المعلومة ثم أقرن المعلومة بطريقة تربوية كيف تعطيه المعلومة تربويا، لكن لا تأتي في مثل هذه الحال، لأنك إذا جعلت أنت نفسك التربية والتعليم كاملة، لا، أنت جزء من عملية كاملة في المدرسة عموما، في النظام، في المسجد يعلم يربى عموما من والديه من المسجد، لكن عندما يترك كل منا أحدنا الوظيفة الحقيقية التي من أجلها جاء يصبح أمر مهلك. وهذا يحصل حتى في المنابر وفي خطب الجمعة، يقع بعض الفضلاء من الأئمة والمشايخ في مثل هذه القضية من حيث لا يشعرون، والناس أحيانا يعني ضحايا لأمور كل منهم يقول ما عنده دون أن يحاول أن يعرف كل واحد أنه جزء من آخرين، كل شخص مفروض يعطي الذي عليه. فمثلا كنا في الكلية يعني نعاني منها، يأتي الدكتور يقول إيش فيها الدراسة في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم حارب في بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، الدراسة في رمضان مثلها في طوال العام، وهذه بحوث وهذه واجبات ولا يسمح بالغياب. يذهب الطالب إلى الحرم، يأتي الشيخ الثبيت حفظه الله أو أي أحد من أئمة الحرم ويقول رمضان شهر عبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن، وكان يصلون التراويح، كانوا يتسحرون في السحر، وكانوا يختمون القرآن كذا كذا في كل ليلة، وكانوا. يأتي شخص آخر يروح المسجد، يلقي المسجد يقول رمضان فرصة إقبال الناس، وقت علم، ما جلس قوم يتذكرون القرآن. أنت ضع نفسك مكان الطالب، لو قبلت بقولهم جميعا ثق تماما ما حتسوي ولا شيء، ولا يعقل الجمع بين هذا كله. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن كل أحد نظر إلى مهمته دون أن ينظر إلى مهمة الآخرين، ونظر إلى هذا كأنه له وحده. وهذا يحصل حتى في تأليف المناهج، لما يسندون إلى مشرفين في اللغة العربية تأليف كتاب في اللغة العربية، ينسى المشرف أو المكلف بالتأليف أين أن هذا جزء من مواد، ويأتي مدرس الذي وضع منهج الفقه يقول إيش عندهم في الفقه، ما عندهم إلا الزكاة وأبواب البيع وأبواب السلم وأبواب، ويعد أبواب. هذه لو أنها لوحدها صحيح، لكن هذه من ضمن 15 مادة. ولذلك صار التكدس في معلومات واضحة، الطلاب ينفرون من المدرسة لعدم وجود كل أحد يريد الجهة التي تخصه فيرمي بثقله فيها دون أن يعي أن هذا الطالب ضمن مجموعة الطلاب. ونحن لا نريد أن نفصح عن قضايا يعني آراء علمية وتربوية قلناها لأن قد يعني تحتاج أولا إلى أن تختبر ثم إنها يعني هذا أنا جئت لهدف أو لغرض معين مخصوص ولا أحب يعني فتح القضية فيه وإلا سنختلف اختلافا كثيرا. أي هذه ترجع للمدرسة نفسها. فلو أن كل مدرسة أقامت يوما باسم ذلك الصحابي يعني تعرف به وينبه الطلاب عليه ويبين طبعا يبين مسألة مهمة جدا هي هذه القضية يعني قضية أنه لا يوجد أحد يسمع الخير كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا ثابت بن قيس رضي الله عنه هذا خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا في اليمامة ومع ذلك في بيته زوجته كانت تنفر منه وهي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الطلاق منه وقال ردي علي حديقته فردت علي حديقته وكان الخلع المعروف. فهذا ما توفق في بيت الزوجية لكنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى في التعامل مع الطلاب يعني طالب ما أعطاه الله طبعا هذا يفتح باب كبير جدا في التعليم كله لكن لذلك ما نريد أن نفتحه. لكن يعني أنتم رحمكم الله يعني طلاب الصفوف الأولية تأخذ الفصل كامل في الغالب لكن هي المشكلة ليست في هذا المشكلة في الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية يعني في الجغرافيا مثلا ما في أحد اجتماعيات. هذه قضية أن الطالب يرسم الخريطة والدرجات على قضية رسم الخريطة والمشرف يأتي يرى دفاتر الطلاب من رسم الخريطة ما رسم الخريطة. طبعا أنا كنت طالب وتجاوزنا المرحلة هذه لكن بالعقل هذا مادة رسم ما هو جغرافيا فلا تعاقبني راسب في الرسم وراسب في الجغرافيا أني ما أعرف أرسم مثلا إيش خريطة. فالاعتناء بمثل هذه الشكليات هو أحد أسباب ضعف التعليم. لكن يعني الإنسان أحيانا لا يريد أن أفصح عن أسرار. أنا والله مرة كان ابني يدرس جغرافيا ويقرأ الهضبات الظاهر في الجزائر كان في الجزائر هضبة كذا لا اختبار والله ما صرعت أتحمل أني قمت أخذت الدفتر الكتاب ورميته قلت إن شاء الله تجيب صفر بس لا تقرأ عندي الهضبات حقت الجزائر حتى ما أنت عارف طريق الحرم تعرف هضبات في الجزائر يعني ما لها علاقة. يعني في أشياء أغرقنا في تدريسها تعطى بصورة على أنها عظيمة جدا وهي أصلا لا تقدم ولا تؤخر. لكن هذا الأمر ليستم أنتم مخاطبين فيه هذا أمر يحتاج الذين يضعون المناهج إلى أمور أخرى عديدة جدا يكلف بها الطلاب ويشغل بها المعلم وهي ممكن. لكن القضية قضية تبعية أن الغرب قال سنة الله في خلقه أن القوي متبع بسط نفوذه عالميا هذه هي العولمة الحق. فالذين جاءوا يحاكونها حاكوها في كل شيء وإلا يمكن أن يخرج جيل من الفقهاء وجيل من اللغويين وجيل من الفيزيائيين من غير أن تختلط الأمور بعضها ببعض. وأنا أذكر الله كنت أشرح نحو في مسجد السلام على سبورة في الدور الآخر في الدور الثاني وكان في طالب وأنا أشرح على الجرمية يجيب مرة مرتين ثلاثة قدرا إذا كان يبدع. فسألته أنت وين تدرس؟ قال مفصول. قلت وش فصلوك؟ قال في الإنجليزي أيام اللي عيدي يفصلوا عدت 3 سنوات وفصلوني. فحرم هذا من التكميل كله لوجود أستاذ ما فقه إن كل القضية قضية. وهذه أمور كنت أنا مشرفا والآن أحد الربوح كنت أطلب والله من المدرسين يغض الطرف خليه ينجح إذا أعطيت أنت الذي عليك. لأن ما دام التعليم لم يتغير قضية أن الطالب مطالب بالمواد كلها أمر غير صحيح. كم من أكفاء في الأمة حرمتهم الأمة لأن الطالب مطالب بأن ينجح في كل شيء. درسنا في الجامعة كنت في مادة اسمها قراءة واستيعاب الضارب زملاء الأستاذ حامد الله يحفظه بالخير، قراءة واستيعاب هذه إنجليزي، والله عدتها 3 مرات، وآخر مرة جيت للدكتور قلت صلح صلح بيني وبينك، أعطيني مقبول 60 وأنا راضي، بس خلينا نخرج. فالمقصود يوقفونك في شيء معين، لأن نظام التعليم لا يسمح إلا بهذا. وطبعا نحن خرجنا عن المقصود، لكن أنتم اكتملكم الله على الأبناء، اخرج من هنا ودع كل كلمة قالها صالح، خذ واحدة لزاما، ادخل الفصل وأنت في نيتك أن يعظم الله. والله إذا لقيت الله يوم القيامة تحاج ربك بأنك كنت أسعى في الدنيا لأن تعظم، وإذا علم الله منك وهو بكل شيء عليم صدق نيتك أنك قضيت عمرك في أجل أن يعظم الله، عظمك الله يوم القيامة، يوم أنت أحوج ما تكون إلى شربة من ماء وظل وكسوة، فالناس يخرجون حفاة عطشا ويحتاجون إلى ظل من دنو الشمس منهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، والحمد لله رب العالمين.